آيات الصلاة، نعم، قراءة سورة وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة. كنت عايز أسأل بس معلش، بالنسبة للدرس اللي فات قضية قراءة الفاتحة، هل يوصف على المأمون إن هو يقرأ الفاتحة مع الإمام وهو بيقرأ في نفس الوقت؟ أنا رأيي كنت سمعته قديم يعني، بس أنا مش متذكر بقى. هو شوف، هي ليها أكثر من موضع. عند مين يعني؟ عند حد من الإمام وهو بيقرأ ما ينفعش تقرأ إلا إذا كنت تقرأ في سكتاته، لكن هو بيقرأ ما صح، إن الأصل إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، ولما وأنت عليك أنك تنصت، إلا أنك تريد أن تقرأ الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام في قراءة السورة ممكن لا تقرأ، لكن أردت تقرأ مع الإمام تقرأ في سكتاته، لأنك أنت أصل لك الذي قد تسمعه ويقرأ الفاتحة، هذا من سماع القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح والرجل وسمع الرجل يقرأ بسبح، هو النبي كان يقرأ، هو النبي صلى الله عليه وسلم ابتج عليه القرآن، فكان في واحد بالخلف بيقرأ معه في نفس الصورة، فقال من يخالجنيها، من ينازعنيها، من يقرأ بسبح؟ قال أنا يا رسول الله. قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. طيب ما هو لا تفعل إلا بأم الكتاب، بس هنا يعني ما تنازعنيش في قراءتي، كان بيقرأ مش الفاتحة، كان بيقرأ الصورة، إلا أن تكون بتقرأ أنت في أم الكتاب، لأن أم الكتاب ركن. لكن هو المفروض لما يقرأ أم الكتاب الإمام أنت تسمعه، لأن ده الأصل، لك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. لذلك بيقول لا تنازعنيها إلا بأم الكتاب، يعني إيش؟ ما تقرأش ورايا بسبح، لكن ممكن تقرأ ورايا بأم الكتاب، لأن هي فرض عليك، وده اللي استدلنا بيه نحن كمذهب بركنية الفاتحة. الشاهد من الحديث إيش؟ بأنك أنت الأصل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقرأ والإمام يقرأ، لا تقرأ اليوم يقرأ. فأنت لو تريد تقرأ بعلوم قال عندك أكثر من موضع تقرأ بين سكتاته، إذا كان هو بيسكت يعني الحمد لله رب العالمين بيسكت، فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو بيقف، ممكن تأخذ بعضهم قال ذلك، وبعض قال إنك هتقرأ بعد أن ينتهي ما بين سكتته وبين الفاتحة وبين الصورة، والبعض قال الموطن الثالث إن كان بعد الصورة بيقف سكتة طويلة قبل الركوع، فممكن لك تقرأ بعدها. يا شيخ مصاعد السكتة اللي ما بين الفتحة وما بين السورة التي تليها لا تكفي. خلاص، ما أنا فاهم، أنا هقول لك بقى إذا كان كل ده خلاص كده لن يكفيك، يبقى هتقرأ وتدخل حتى على قراءة في السورة، لأنه الحديث جاء في ذلك قال لا تقرأ إلا بأم الكتاب. طب مش الحديث ده يفهم منه برضه يا شيخ إن هو ممكن يقرأ الفتحة أثناء ما الإمام بيقرأ؟ لا، لأن معاه أصل تاني، فين طب تفهمه منين؟ ده هو الموطن الحديث اللي كان بيقرأ والنبي بيقرأ بسبح، وهو راجل كان بيقرأ بسبح. أنا قصدي لا تنزعنيها إلا بأم الكتاب، يعني أنت ما تقرأش غير لما كنا تقرأ بأم الكتاب، ممكن في سبح وممكن في فتحة برضو ساعة لما كان. بس أنت عندك أصل تاني بأن إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا، وإذا قال الإمام أنك تسمع له، فأنت عندك أصل لابد تسمع له ويقرأ الفاتحة. بس أنا فكرة ده رأي عند حد من العلماء، بس أنا مش متذكر. طيب أنا بقول لك، أنا يعني تتبعه وأرد علي، أنا قلت لك الآن بالمسألة بأنك أنت هو رأي انك تقرا في سكتاتي، لكن ان هو يقرا وانت تقرا يبقى انت ما بتستمعش ليه. راجع بس اللي انت بتقوله، يعني ان انت تقرا وهو بيقرا، يعني هو بيقول الحمد لله رب العالمين فانت بتقول الحمد لله رب العالمين، انت لا تستمع له كده، انت لا تستمع لامامك. فين العكس كده؟ انا اللي بالعكس ولا انت اللي بالعكس؟ الحمد لله رب العالمين بمستمع ومركز معايا لما انا بقول كده. هو انت لما بتيجي انت مركز، لما انت بتقرا وهو بيقرا يبقى انت استمعت ليه. نفسك ايه يا لؤي؟ هو دلوقتي لما هو بيقرا وانت ترد، زكريا مثلا لما هو قرا قال من ينازعنيها، يعني ايه ينازعنيها؟ يعني بيقرا مع قراءته، يبقى هو ما بيستمعش، فقالوا لا تفعل، يعني استمع الا بام الكتاب، يبقى في غير ام الكتاب لابد تستمع، يعني لو قرأ معاه ما اسموش بيستمع، اسمه ايه؟ بيقرأ معاه بينازعه، فانت بالتالي لما تقرأ معاه يبقى انت مش بتسمعه، انت بتنازعه. لكن انت عايز تقول انا ليا ونازعه بالقرآن، قلنا بالفاتحة، قلنا لك هما هنا تكلموا في المواضع بقى، فانت ليه الاول تدخل في النزاع اللي هو في نزاعه في القراءة؟ هو يقرأ وتسمع له اما بين سكتاته، اما بعد ان ينتهي، اما بعد الصورة، وحتى لو انت دخل معاك على الصورة معاك الحديث. قال لا تنازعنيها إلا بأم الكتاب. إلا بأم الكتاب الفاتحة يجوز تقرأ مع الإمام. فين الجواز؟ تقرأ مع الإمام في السورة وليس في الفاتحة. هو الموطن كان بيفعل فين هو؟ مستثنى منه هو السورة والفاتحة. هو المحل اللي كان فين لما أنكر عليه؟ مش كان الإمام بيقرأ السورة النبي كان بيقرأ بسبح، فهو نازعه فيها تفرق. هو كان الإشكال كان فين؟ مش النبي كان بيقرأ بسبح في السورة ولا كان بيقرأ بالفاتحة؟ ما ترد علي. لا انت ترد لما اسألك، ترد ما تسكتش بقى، ما عجبكش الكلام ما تسكتش. كان بيقرأ بايه؟ بسبح. وهو أنكر عليه انه بيقرأ بسبح، فقالوا لا تقرأ بسبح، لكن لو تقرأ بأم الكتاب اقرأ، يقرأ مع النبي وهو بيقرأ السورة. ده دلال على ان انت لو ما بتقرأش الفاتحة لابد تسمع للإمام وهو بيقرأ السورة، ومن باب أولى انك تسمع الإمام وهو بيقرأ الفاتحة. وسماه منازعة، مش سماه منازعة، قالوا لا نازعينيها. يعني الآن قراءتك مع الإمام منازعة، بس ماهاش قراءة مع قراءته، بس ماهاش ان انت بتقرأ وبيقرأ زي ما هو بيقول له اي لا ده انا بقرأ وهو بيقرأ عادي يعني. لا انت نازعت في القراءة، وانت عندك اصل انك لابد اذا قرأ الخلف استمعوا له وانصتوا، وقراءة الإمام قراءة لك، فالاصل انك لابد تسمع. اما ليش الإمام بيجهر بالقراءة؟ عشان المأموم يسمع. مش عاجبك بس انت حر، عاجبك ما عجبتكش خلاص. ممكن كنت انت صعيدي هناك، انا صعيدي هنا. انت مش فاهم طبعا، بفهمك، هنقعد مع بعض وافهمك ان شاء الله. الجهر في غير مواطن الجهر ده حكمه، انت تسأله مش هندخل الدرس يعني النهارده ولا ايه؟ الجهر يعني مفيش درس النهارده ولا ايه؟ مش عارف، مناقشه عامه. الجهر ما انا قلت انت لو انت ضربت معايا ده جيت الدرس اللي فات. طب ده شفت بقى، هو السؤال ده ترد عليه الدرس اللي فات. رد على عبد الرحمن. لا عايز الجهر والتسميه ده. احسنت، من آيات الصلاة انت مش حافظها، لو جيتش تحضرها ولا فوتت درس يروح منك الكلام ده كله، فهي من آيات الصلاة. يبقى الان هو ايه؟ الصلاة صحيحة لكن هو خلف الهيئة، الإصرار في مقام الجهر والجهر في مقام الإصرار. يعني ده ما يعتبرش مثلا بدعة؟ هو متقصد ولا ناء ولا جاهل ناسي؟ لا لا طبعا هذا مخالف طبعا. نقول عليه بدعة، ما ممكن لو تقصد ذلك نعم، لكن لو هو عنده دليل او شيء ده موضوع تاني. لكن بيقول لك لا انا بس يعني هو مين اللي بيعمل كده يعني؟ هو يعني هو يريد ذلك، لا هو مخالف للسنه طبعا، هذا ما صح. طيب ندخل في قراءه سوره بعد سوره الفاتحه. قال هل عندنا من إيه؟ من قال وقراءة سورة يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح وفي الأولتين من سائر الصلوات. والأصل في مشروعية ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الآخرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وكذا في العصر، رواه الشيخان واللفظ للبخاري. ايش السنة المهجورة؟ ويسمعهم الآية أحيانا. لا دي مش سنة مهجورة، لا ده هو دي يسمعنا الآية دي قال مقام التعليم فقط، يعني القراءة يسمعهم القراءة، لكن ليست سنة مهجورة. لو سنة يبقى تقول في مقام الإصرار هيجهر، اللي هو كان بيقول الأستاذ دلوقتي. ما بقاش سنة وانت لسه مبدعه دلوقتي، ما مش سنة. ما هو استثناء، كان أقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا. هذا دلالة مش إنها سنة، دلالة على إن هي مسألة مش واجب. ولا هي هنا مقصود بها السورة ولا يعني مثلا في وسط القراءة مثلا في أيوة أيوة أيوة أيوة, أيوة, أيوة هذه أحيانا يسمعنا، يعني إنه هو بيقرأ فهم يسمعوا قراءته أحيانا، لكن هذا ليس معناه إنه هو بيسمعهم يتقصد إنه هو يفهمهم إنها جهرية. بس دي مش سنة، انت بتقول ان هي سنة مهجورة، هي مش سنة مهجورة، هي مش سنة انك تسمعنا الآية في القراءة. هو بيصف فعلا مثلا انه احيانا كانوا بيسمعوا منه الآية وهو يقرأ، لكن هو قال ويسمعنا مش ونسمع. ما هو يسمعنا يعني هو مش طب ماشي، يعني انت عايز تقول ان هو بيتقصد ان يسمعنا، هذا كلام الصحابي من يسمعنا، احنا كنا هو صوته بيعلى فنحن نسمع نسمع الآية، هذا هو مقصود، لكن هو ليس مقصود مين سنة. ما هو يسمعنا من لا مش شرط. هو لو قال يسمعنا يعني هو اللي بيعلي صوته، هو اللي بيعلي صوته. بقيتيني بس بقول على ان من السنه انك تسمع الامام يسمع الماموم الايات. هو بس الايات، اصل انت قلت سنه مهجوره وانت بتتكلم، فهي مش سنه مهجوره، هي دي. هو يريد احيانا زي ما كان بيصل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر بعد انتهاء الصلاه، بعضهم قال انها سنه عند الحنابلة، الله اكبر الله اكبر الله أكبر. والشافعية قالوا لا، وكان يكبر للتعليم، بدينه أحيانا كان يكبر وحيانا يكبر. وأخويا تعليم الناس إن في حاجة اسمها تكبير بعد الصلاة، عشان يعلموا الإمام يعلم المأمومين. لذلك هو الشافعي عندنا في المذهب يقول إن كان في مسجد الإمام يعلمهم فيعلمهم فيجهر، لكن لو تعلموا لا يجهر. السنة مش الجهر، هو يرى ذلك بخلاف الحنابلة عندهم يرون إن دي سنة الجهر. هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا يعلمه هذا الذكر، فهو كان يجهر بالله بالتكبير. الحنابلة يرون انها سنه، ذاك تجد لما تسافر الحجاز وكده على طول انتهى من الصلاه تسمع على طول الله اكبر الله اكبر الله كله الامام والمأمومين، هم عندهم سنه. الشافعيه عندنا في المذهب هي ليست سنه، هي الجهر هنا كان للتعليم، فلو الامام علم المأمومين وجهر يكتفى، ما يحتاج ان يجهر مره اخرى، يعني لا يرونها سنه هنا. الله يهديك. قال وطول احنا فين طيب. واعلم انه يحصل الاستحباب باي شيء قرأ ولكن الصورة كاملة وان قصرت. يبقى طب اولا المذهب عندنا قراءة الصورة بعد الفاتحة سنة، والدليل ما جاء في حديث اللفظ عند البخاري قال ما رواه أبو قتادة كان يقرأ في الظهر في الاولين بأم القرآن وصورتين. هو عرف منين انه بيقرأ في الظهر بسورتين؟ لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالآية اللي انت بتتكلم عنها، ليعلمهم بسنية قراءة السورة بعد الفاتحة. هو ده المقصود، ده برضه رجوعا لما قاله الشافعي في التكبير. هو بيصف في الظهر، مش بيصف فين؟ في صلاة سرية. فهو يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم قولا وممكن يعلمهم فعلا. لذلك هو قال يسمعنا احيانا، يعني يعلمنا بأن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فالقصد التعليم مش القصد أنها سنية، لأنه يتكلم في صلاة سرية وهي الجهر الظهر، وكيف يقول بأن السنة قراءة السورة إلا إنه يسمعه يقرأ السورة كما وصفوا طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصفوها؟ قالوا كان يهتز لحن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر في القراءة، فكانوا يقدرون هذا الاهتزاز لما يرونه بقدر، فقالوا 30 آية في الظهر في الركعة الأولى والنصف في الركعة الثانية، على إيش؟ على قدر هذا الاهتزاز في القراءة. أنا أقدر أفرق إزاي ما بين قضية السنية وما بين قضية التعليم؟ يعني طب هذه فرق دقيق لا، ما لأن الموضع هنا مش هو لو سنة لبين أنها سنة. ما هو ما هو السياق هنا بيبين لك ليش. هو ليش عايز يقولك انا عرفت منين بان كان بيقرا سوره بعد الفاتحه ودي صلاه سريه اللي هي الظهر؟ ما انت انتبه، هو ليه الصحابي لما نقل هو بيقولك كان بيقرا سورتين بقى ايش قال تاني؟ اهو قال يقرا في الظهر في الاولين بام القران وسورتين. طب الظهر صلاه سريه، كيف علم؟ هو قال كيف علم، هو ده اللي عايز يقوله لك. بيقول لك انا علمت منين؟ وفي ركعتين الاخرتين بام الكتاب ويسمعنا الايه احيانا. يبقى احنا لما سمعنا انه الايه وهو بيقرا علمنا انه بيقرا السوره بعد الفاتحه. طب وفي حديث الموسيقى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم جاي يعلم الصحابي، مش علمه ان يقرا ايات من القران بعد الفاتحه؟ قال له اقرا الفاتحه ثم طيب ايش؟ لا قال له اقرا بالفاتحه. لا حديث المسيء بنقول بين بالسنية، لأن هم أصلا أنت فتحت لا ما أنت تضبط عشان ما تفرع ليش، أنت كده مش ضابط، أنت جبت حاجة من دماغك. حديث المسيء ما فيش فيه كده، ما فيش فيه غير قراءة أم الكتاب أو ما معك من القرآن لو ما كانش يعرف أم الكتاب، مش الصورة خالص. بدليل أن احنا أصلا بنقول بالسنية ليه؟ لأن في قول بيقول بالوجوب وهو قوي، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ديمومة فعله كان بيقرأ بسورة بعد الفاتحة في الجهر في الجهر وفي السر انه، وهو الذي قال ايضا صلوا كما رايتموني اصلي. فقالوا اذا الفعل بيان للمجمل فيكون واجب، وكمان ديمومه الفعل تؤكد انه كان بيقرا السور، فلذلك ليش ما نقول بالوجوب الحديث ده؟ لأنه لما علمه علمه الأركان، فما قال له اقرأ السورة؟ لا أنا بس كنت بس. ما أنت طيب خلاص أدينا جوابنا على هذه، لا إشكال. لكن أنا أردت أن أبين لك بس إن المسألة إيش هنا. هو لما قالها نقل عن الظهر، فقال أراد أن يبين ده فقه عند الصحابي، إنه كيف علمت أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة؟ فقال كان يسمعنا الآية أحيانا فعلمنا، أو لأنه كان يرقب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بتزاز اللحية، فلو طال مش ممكن يقرأ السبع آيات الفاتحة وبس في المدة دي، فوجدوا أنه قرأ 30 آية، فأيضا هذا سبيل أنه عالم بكيف قراءة السورة. وحتى كلام حضرتك دينهم الدليل الوحيد اللي عند النبي بيستدلوا بالوجوب دينهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من قوله أو أمر، هو دينهم الفعل. دينهم الفعل هو بيان المجبل، أنه قال صلوا كما رأيتوني وصلي. أما حديث المسيء قال له إيش؟ لا في رواية قال له اقرأ الفاتحة، وفي رواية اقرأ ما معك من القرآن، ما معك اللي عندي الآن يعني ممكن متى يستر. في رواية اقرأ الفاتحة، وفي رواية اقرأ ما معك من القرآن، يعني لو معكش الفاتحة اقرأ ما معك، بيعلمه. وما قال له اقرأ سورة بعد ذلك، ده اللي احنا نتكلمنا على السنية. جعل هنا قال ايه يسن للإمام الفاتح قراءة سورة، قال سنة هنا وجعلها من الهيئات، قبل ذلك قال السنة. مش السنة هنا يقصد بها الندب، يعني مش السنة اللي هي الاصطلاحية. احنا عندنا أركان سنة هيئات. طب بماذا فرق يعني بين الهيئات والسنة؟ يعني قبل ذلك قال السنة الصلاة، لأنه السنة سيسجد سهو وتلاقي محصورة القنوت عندنا في الوتر والتشاهد، والباقي هيئات لا يسجد لها للسهو ان تركها، وده الضابط في السنة ولا يأتي بها. في الأركان يسجد سهو ويأتي بها، في الهيئات لا يسجد سهو ولا يأتي بها. السنن يعني السنن هنا يسجد سهو ولا يأتي بها، ولا لو قام من التشاهد من الثانية للثالثة لا ينزل ولا يأتي به ويسجد. وطبعا لو عندنا القنوت في الوتر كما قلنا، لكن الهيئات لا يأتي بها ولا يسجد للسهو. هذا الفارق. وأعلم فارس صحابي أيضا نسيت اسمه صلى الظهر جهرة والناس تعيوه، لماذا فعلت هذا؟ قال فعلت هذا تعليما للناس. هي مش الظهر، كان ابن عبد عمر جهر في الجنازة. يعني أنا أعرفه جهر في الجنازة، قد يكون اللي بتقوله صحيح بس أنا مش متذكره الآن. ممكن ليعلم ابن عمر، قال ليعلم الناس ابن عمر وابن عباس جهر في الجنازة ليعلم الناس فيها، وقلت هذه موجودة يعني التعليم. وأعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ لكن الصورة الكاملة، يبقى هذا نوع آخر سنتكلم عنه. الصورة الكاملة عندنا مستحبة في المذهب، أن يقرأ صورة كاملة ولا يقطع منها، المستحب أقول. وإن قصرت أحب من بعض الصورة، وإن طالت صرح به الرافعي في الشرح الصغير والذي قاله النووي إن ذلك عند التساوي. وأما بعض الصورة الطويلة إن كان أطول من القصيرة فهو أولى، ذكره في شرح المهذب وغيره. قلت قول الرافعي أفقه، إلا أن يكون بعض الطويلة قد اشتمل على معاني تامة الابتداء والانتهاء والمعنى، فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على الصورة القصيرة. وهذا كلام واضح عشان ما أشرحش الواضح عشان يعني إيه. لكن طبعا عندنا من يتقايد بالمذهب يحب أن دائما يتم من الصورة، وللأسف بعض المعتبر يعني الإخوة الذين يتبعون بعض الشيوخ هم شافعية أصلا، فلما يقسم الصورة كي ينكر على إمامه، يا عم ما تنكرش يعني مسألة واسعة شوية، فليش هو متأثر أن أتم الصورة؟ هو الأعمل أفضل أن تتم الصورة لا شك، نقول ذلك يعني. لكن البعض يقسم الصورة على قسمين، ولو ما تمش خالص ولو ذكر آيات بس، طبعا يعني ممكن تذكر الخواتيم كما يقال في بعض الوردة. لكن بعضنا فيه عندنا عدم استحباب، الاستحباب عندنا قراءة الصورة كاملة في المذهب، ثم كما قال هنا الآن مقارنة بقى بين الآيات الطويلة والآيات القصيرة على ما فصل. شيخ مش فهم والذي قاله النووي أن ذلك عند التساوي، يعني لو كانت الآيات الطويلة هتساوي عدد الآيات اللي في الصورة القصيرة، فعند الصورة القصيرة أفضل أنك أتيت بالمعنى الكامل للصورة. الصور طبعا لها معنى كامل، بتكون الله عز وجل أنزل الصور لحكم ولا فيها غير ما تكون الآيات يعني تكون جزء من الصورة الأكبر. فلو تساوت عدد الآيات يبقى الصورة القصيرة الكاملة أولى من ذلك، إلا قال هنا إلا أن تكون الآيات فيها معاني يعني أعظم من ذلك. نعم. إتمام السورة في الركعة ولا الصلاة؟ هو يقصد في الركعة. ده الأفضل. ده الأفضل طبعا. وثم يأتي القصر بالسورة. طيب ثم الآيات بقى خلاص مجاز على ركعتين لو كان سيفصل، ثم على ذلك بقى اللي هو الآيات فقط. ولا تستحب الصورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها فيهما، نص عليه الشافعي. وعندنا قول مسبوقا يعني هو دخل متأخر وعليه ركعات. احنا عندنا طبعا اللي بيدخل متأخر اللي دخله هو الأولى ليه، ما أدركه هو أول صلاته خلاف الأحناف، والباقي آخر صلاته. فلو دخل في الثالثة يبقى هي الأولى والثانية، فلو انتهى يبقى الثالثة والرابعة. لذلك يقول يستحب لي إن لم يدرك أن يقرأ مثلا مع الإمام إلا الفاتحة فكأنه بيقرأ في الثالثة والرابعة. ذلك هو عندنا قول بس هو ما ذكره، ولذلك أنا استعجب قال لا تستحب السورة الثالثة في الرابعة الراجح، بس عندنا في استحباب بالقراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة مع الفاتحة. لا لا ما قالش إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها، مثلا نص عليه الشافعي. وأما المأموم الذي لم يسبق فيستحب له الإنصات. طب خلاص أنصت لقوله تعالى ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح. إلى أن يكون مسبوقا فيقرأ فيهما، نص عليه الشافعي. طب قبل أن ندخل في دي، وطبعا احنا قلنا استحباب الصورة، وإن كان وردت عن ابن مسعود أنه كان يصلي الصبح بأواخر سورة أواخر آل عمران وأواخر الفرقان في الآيات، لكن قلنا الأولى أن يتم الصورة كما قلنا. وطبعا وردت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الخمس وما ذكرها في مسألة القراءة، كان يقرأ في الصبح مثلا بالسجدة والإنسان، والبدعة التي انتشرت ما أدري في المساجد الله المستعان انه ما يستطيع ان يقرا السجده والانسان، فاصبح الان بيقسم السجده على ركعتين، او ياتي بايات في السجده يسجد فقط ثم ياتي بايات في الانسان في الركعه الثانيه يقرا. لكن غالبا الان وجدت كثير من الائمه بيقسموا يقسمون السجده على ركعتين، وما ادري اين السنه في ذلك. اي السنه ليس انك تقرا السجده، ان السجده منفصله، أو أنك تقرأ آيات السجود زي ما يفعل بعض الأئمة في بعض المساجد، إنه يقرأ عند آيات السجدة، عشان كانوا أظن أن السنة في صلاة في فجر الجمعة إنه يأتي بسجدة، وهذه ليست المسنون. المسنون هو قراءة سورة السجدة والإنسان، فإن لم تستطع فلا حرج اقرأ. لكن دلوقتي لأنك تستمر كل جمعة في فجر الجمعة أنك تقرأ السجدة على قسمين، هذه أين السنة؟ بل أنت هتدخل كده في مخالفة السنة أصلت. وما أدري لماذا انتشرت. أنا في كل مساجد كثيرة في منطقتنا هناك لما أغير لهم كلهم يعملوا كده، مش عارف هم يعني واخدين تعليمات ولا عجبينها من رغم. كلمت بعض الإخوة في الاعتكافات قلت له أنت ووقف قال لي ما بنلحقش، طب ليه اللي يلزمك؟ وسكت ما عندوش فيها. لكن وجدت متكررة يقسم السجدة، ما أعرفش عندكم هنا بيقسموها ولا ما بيقسموهاش برضه بيقسموها. بس هو بيقول نص العمل على العمل والله دي عمى ايه بس ومش عمى ايه ده احنا لا مستعان. في ناس ممكن تصلي بالانسان استغفر الله في التخ اللي انت بتقوله ده الله يهديك انت. ممكن في ناس ممكن تصلي بالانسان. ايوه هو الان هي نفسها الان، ما انا قلت له اللي بيصلي بالسجده، قلت له طب انت ليه ما بتصليش بالانسان على ركعتين لو انت يعني مش معنى بتختار السجده؟ قال لي مش عارف ليه. قلت له عشان السجده. قلت له انت الان بتتقصد، طب انت لا عملت سنه جديده ان مثلا ما فاش لما تقرا بالسجده والانسان لكان الناس تطيق، ما تطيقش خلاص اقرا اي ايات اي صور اخرى، لكن تبتدي بالسجده وتقسمها يبقى انت كده اتيت بقى هتبقى بدعه بعد ذلك اصلا. ممكن اقرا بسجدات في صور ثانيه، ما هي بدعه اخرى. ايوه هي بدعه اخرى. المهم انا بدل كل جمعه يعني جمعه اصلي بالسجده، جمعه اصلي بالانسان اللي هو اسمها ركعتين في الظهر. شكلها ما معاش في البدع يعني، مش عارف اكمل. هتقع في بدع جديده بس اسبوع سجده واسبوع انسان. ومين قال لك تقسم يا ابني؟ ما تقرا اللي تقراه وانتهت المساله. اتيت بالسنه اتيت بيها، ما اتيت خلاص. اصل انا استحدثت بقى موجوده انا عشان بس ما نطيل بقى. اصبح فجر الجمعه الان المساجد غالبا بتقسم السجده على اثنين، والسجده تحديدا عشان هو برضه عايز يجيب سجده، لانه اولا ظن بالسجده، ثانيا ما استطاع فأسامها وبعد عنده سنة جديدة فجر الجمعة. لو قرأ بالسجدة في الركعة الأولى وجي شيخ مثلا يقرأ بالإنسان فحس إن هي تبقى طويلة على الناس وقرأ خلاص لو قرأ بسورة تانية مش لو هو شعر في وقتها خلاص أو العكس مثلا قرأ بسورة خف شوية من السجدة هو لو ده شيء مش متقصد لكن أصبح الآن كل جمعة بيتقصد ويفعل ذلك ومرة في الشهر لو عرف أو في الشهرين يقرأها كاملة في الاثنين والباقي بيقرأها كذا. طيب المهم إن طبعا هو ما تكلم عن القراءة كان طوال المفصل عندنا واقتصار المفصل وأواسط المفصل. طبعا حد عارف الطوال المفصل منين في القرآن؟ وأواسط المفصل واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ طوال المفصل في الفجر وأواسط المفصل في العشاء. أواسط المفصل واقتصار المفصل لحد الشمس منين؟ من قاف لحد الشمس على ما أذكر. لا دي الأواسط. قفز الطوال بداية الطوال من قاف أو من الحجرات على خلاف دي وبداية الأوسط من البروج من البروج وبداية القصار من الضحى لو إن أنزلناه بداية القدر. يبقى هذه الثلاثة السنة إن كان يصلي الطوال المفصل في الفجر وأواسط في العشاء والأخف في المغرب وفي الظهر كان يقرأ بأواسط المفصل فأطول صلاتين كانت الصبح والظهر بعد ذلك ومع ذلك وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بالأعراف وصاد وبالطور نعم ورد ذلك أيضا لكن نتكلم عن القراءة وأيضا ورد أن أبو بكر رضي الله عنه صلى من الناس أطالت قراءة حتى قيل له بعد الصرف كانت الشمس تشرق علينا قال إن أشرقت علينا ونحن في عبادة فيعني لم ينكر أو لم ينكر عليه أو قال على أنها يعني طالة القراءة في الصبح كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يتقصر لأن بعض الأئمة أيضا يصلون الصبح ويفضلوا يصلوا قد قبل الشروق خمس دقائق وهذه لم تكن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قلنا أبو بكر فعلها لكن ديمومة أنك تصلي وبعضهم يؤخر قوي طبعا يؤخر لمسألة الوقت لمسألة الفجر قلنا طيب لكن يصلي كطويل حتى أنه يسلم قبل الشروق خمس دقائق مثلا لا يكون الخضر الشيخ عشان مخاطر من يتخلف أو تروح على اليوم أو ذلك يلحق مناش دعب الكلام ده في سنة فيش ما فيش منه يطيل هو لو بيأخر هو في سنة عندنا في بتاع إما تقيم وتنتهي بالغلس أو تبتدي بالغلس وتنتهي بالإسفرار لكن ان انت تفضل تصلي الى قبل الشروق بخمس دقائق هذا وقت الكراهه وما كانت سنه يعني مثلا حديث عائشه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي وكانت تثني على الانصار النساء الانصار انه كانوا يصلون عليه السلام ويخرجون بغلس في غلس ده في شده الظلم يعني ويرجعون الى بيوتنا يلتفحون ببروتهن فكانت تثني عليهم في ذلك ان كانوا يعني لا يرون فنقول بان لكن ان انت تؤخر تفضل تصلي الى قبل الشروق انا قلت ديمومة ابو بكر انا اثبت انه صلى وقال لكنك كل مره تسلم والشروق بقى خمس دقائق هذه ليست سنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك انا ما احنا شيخ عندنا حديث اللي هو الاسقاف في صلاه الفجر الاحناف يستدلوا بيه اصلا ده قول الاحناف اذا قلنا انك انت طيب هو ده مش معناه انك انت هو ده عندهم البدايه مش النهايه عندهم البداية زي احنا قلنا طلبت تبدأ بالغلس وتنتهي قبل الاسفرار اسفار انا اسف قال لكن هو ينتهي قبل الشروق يا عمي بخمس دقائق بيسلم وتسمع صوت العصافير شغالة او الشروق طلع حتى فده طبعا ليست سنة أصالة انه كل مرة يفعل ذلك ويكون هذا تقصده هذا ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خلينا في لاس السنة بقى ما تدخلناش في كل كلمة بيضة على الوقت خلينا عندي مخالف للسنة لا مش عكس أقول مخالف للسنة مش لازم أقول إن كل مخالفة للسنة تكونه بدعة مخالفة للسنة في تحقيق بقى لا طبعا هو ممكن لو تقصر ذلك يقع في الاسم بعد ذلك إنه بيخالف السنة يتقصر بمخالفة السنة هو عالم مش جاهل في المسألة لكن مساله البدع انا ترجع لبقى انه ممكن يقول لك انا معايا دليل انا مش عارف عايز ايه الوقت ممتد وهكذا يعني انت كده لكن انا اول خلينا بس ان مش كل حاجه ننزل فيها جامد نقول مخالفات السنه ونقل نعم طوال المقصر من قاف أو الحجرات إلى البروج، والبروج داخل في الأوسط، والقصار من الضحى أو إن أنزلناه في ليلة القدر. خلاص؟ طيب هو كان باقي، احنا خلصنا هنا ولا لسه؟ قال لسه كمان؟ طيب نعم انا خلصت. قال اذا قرأ كلهم استمعوا له وانصتوا، وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم وقال لا تفعلوا اهي كتابه، وجاء النهي عن قراءة المأموم وقال لا تفعلوا بفاتحة الكتاب. قال الترمذي والدارقطني انه حدث ورجاله ثقات واخرجه ابن حبان صحيحا، وهذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع، اما اذا لم يسمع لصمم او بعد او كانت الصلاة سرية او اسر الامام بالجهرية فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء المعنى. نعم إيه؟ نعم الجنوب إذا فقط طهورين لا يجوز له قراءة السورة. شفت دي؟ أخرانية دي؟ لا لا دي بس هو إيش يريد أن يقصد؟ هو المعنى قلت لك عليه إنه هو الأصل إذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، يبقى هو لابد ينصت للإمام وبيقرأ السورة إلا إذا كان سيقرأ بأم الكتاب. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، لعدت تاخد ودي معايا فيه. هو اتى به في الاخر اهو النهي عن قراءه الماموم وقال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب. ويقع مع الامام فاتحه ولا يقرا؟ لا يقرا، يسمع. يسمع وبعد يقرا بقى في القراءه في السوره لو اراد ان يقرا. هذا ترجيح عموما، على ترجع لعندك. انا قلت بقى عشان ما نعيدش الكلام، اما في سكتات الامام، اما بعد انتهاء الامام بالقراءه، او بعد انتهاء الامام من السوره. انتهى من السوره فاتحه. هذا اللي راجح فيها. لكن من أراد أقولها لا بيانها عشان ما أعيد مرة أخرى. قبل أن يخرج المشي، قبل أن يخرج. بعضهم قال بذلك، وأنا أخرتها. بعضهم قال بذلك. وفيها نظر إنه يقرأ الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام، لو يقرأها قبل دعاء الاستفتاح. بعضهم قال بذلك. أيش؟ ما أنا عارف ثلاثة طرق، منهم رأي ده اللي هو قبل أن يقرأ الإمام، ومنهم مع الإمام، ومنهم بعد لما الإمام ينتهي. لا ما رضيتش اقول بصراحه. لا مثلا ما قلتش دي وانا ما رضيتش اقولها لكم برضه. هو قالها لي فانا سكت خلاص. قلت له يعني هو شيء على اثار المساله. انا عايز دول اللي انا عارف من طب بس انت ما قلتش حاجه. بص لا بتقول لا مش موجود اللي هو انا قلتش مش موجود اللي هو انا قلت لك اثبته. بس انا قلت لك انا رضيت عليه، ما قلت لكش مش موجود. لا انا كلامي واضح، ما قلت لكش ان رايك مش موجود. حضرتك تقصد ده مرجوع. قلت لك ان طبعا ان هو الاصل انك تسمع. هو إذا كان هو في إحنا بنتكلم هو دلوقتي الآن قال إيش؟ إنك لابد تسمع، وأتى إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، فأنت لابد وجوبا تسمع الفاتحة منه الآن في السكتات اقرأ، لكن هو يقرأ تسمعه في الصورة جاء الاستثناء اللي إحنا معانا. ماشي. طب قبل يا شيخ إذا كان في رأي بيقول بقبل، فمن باب أولى إنه هو يقرأ مع لأنه أصلا المفروض لا من فين الأولى فيها؟ طب الأول هو قبل يعني لا تسبق الإمام ولا تساوه يعني. ما هو ده اللي بيرد. أنت بقى لا ترد على اللي بيقول كده، مش تردش علي أنا، لكن أنا أنت كده ما خرجتش من المشكلة اللي أنا قلتها لك. وإذا قرأ القرآن تستمع له، ما بقاش باب أولى. تبقى عايز تقول له بقى أنت هتنكر عليه تقول له أنت بتقرأ قبل قراءة الإمام. بس هو المقصود إذا قرأ المقصود إن في الحديث اللي تقول عليه دوت في الأفعال وليس في القراءات، مش في الذكر. هو يقول لك دي في أفعال الصلاة، يعني لا تركع قبل الركوع، لا ترفع قبل الرفع، لا تسجد قبل السجود. هم يحملون أن أصل في الصلاة هي الأفعال البدنية. لذلك إحنا عندنا أنا بقولها لكم من قبل، قلنا إحنا نفرق بين الركن القولي والركن الفعلي. فاكرين قلت لكم تكرار الفاتحة عندنا لا يبطل الصلاة، لكن تكرار الركوع يبطل الصلاة. فهو هيرد عليك يقول لك إن في فرق بين الركن القولي والركن الفعلي، فأنت اللي بتقوله ده هيكون في الركن الفعلي. طب هنا بقى جزء القراءة قبل على من يقول ذلك؟ على أساس إن هو ده ركن قولي يعني. على ركن قولي إن هو كأنه قرأ وبعد دعاء الاستفتاح يبقى هو قرأه، والبعض قال ذلك. ومش هناخد ولا تسبقوا للإمام ولا تسبقوا، دخلش في دي. لا ما دخلش في دي بالضبط كده. ركن هنا فعلي ده اللي هو ركن الأفعال يعني. نعم هنا خلاص. طيب انا قلت انا قلت لك هيرد. انا رديت له عليه انتوا ان انا ممكن انا اتجه وقلت طب ما الحديث هنا على العموم نفصل في الركن الفعلي ولا ركن قولي يعني لا تصبح. نعم نفصل من سوره قاف او الحجرات. انا اسف غلطت. نعم احنا قلناها معلش. بتقول ايه؟ هو لا هو ما انا ماشي، ما هو التفصيل بقى ده هترجع يعني، انت هتفتح كده كل شويه ندخل في حاجه، بس انا ماشي ما احنا عارف انه مهم، بس احنا السياق عشان يعني هو لا دي قاعده، دي قاعده زي ما بيقولوا عندهم، ان المقصود هنا لانه هو فسرها لما سلم في الحديث قال اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا، فهو لما جعل الامام ليؤتم به فقال إذا ركع فاركعه وإذا رفع فارفعه وإذا سجد فسجده، فدل على المسألة ترجع للإيش؟ للأفعال مش الأقوال. ده المقصود. ممكن يشكل عليك شيء وانت تفتح معنا تاني، إذا أمن فأمنه، واو بعد كده لا كده خلاص أنا رميتها لك وانت بقى عودوا فيها، وانا في حاجة تدكم عليها بحث وحدش عبرني بيها، أنا أعتبر ما خدتش بالي إيش؟ حتى دول كلمة ثلاثة لبيل أصلاً على إزاي نشوفنا؟ ولا حد جاب نتيجة. طيب خلينا أقرأ عشان أنتهيكم، عشان أنتوا أضعوا نفسكم قولولي بقى. طيب قال إحنا قلنا إيش وكذاك المأموم. تفهمتم؟ نعم الجنوب إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة الصلاة. إيش المقصود بها يا عمر؟ المقصود بها مزعج تبر كده، فإيه المقصود بها؟ مقصود بيها ان المفروض الجنوب من الحاجات المحرمة عليه اللي هو قراءة القرآن، ودي حاجة هيئة مش حاجة أساسية في الصلاة، مش ركن في الصلاة. ايه مناسبة الكلام ده في الصلاة دلوقتي؟ هو عايز يقول فصل لي اللوغاريتم ده، قال لك نعم الجنوب إذا فقد الطهورين لا يجوز قراءة الصلاة، وإيه علاقته باللي احنا بنقوله؟ أيوة يا شيخ استنى أنت لو سمحت استنى اتفضل اتفضل اقرأ وافهم. هو احنا بنتكلم في قراءة السورة بعد الفاتحة، ايه اللي خلاه يجيب، ايه اللي خلاه يقول الان ان الجنوب اذا فقد الطهورين لا يجوز قراءة السورة؟ اللي هو مين يعني؟ يصلي حاجة حاجة يعني، ده الحالة دي عند مين؟ انت فهمت سؤالي؟ مش فاهم سؤالي صح؟ لا هو جايب دي الكلام ده ليه دلوقتي هنا معنا؟ انت بتشرحه دلوقتي، عادة تشرحولي هو ايه معنى انه يقول في الكلام اللي بيقوله ده؟ هو بيقول لو كانت الصلاه سريه واسر الامام بالجهريه فانه يقرا في ذلك، ماشي لانتفاء المعنى. نعم الجنب اذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءه السوره، ايه علاقته بموضوعنا؟ عشان معنى اصلا بنتكلم في قراءه السوره اللي بعدها في الفاتحه، والفاتحه معروف ان اركان الصلاه، واللي فقد الطهورين ياتي بالاركان. فين فقد يعني؟ مين هو فقد الطهورين دلوقتي معانا؟ مين هو المأموم؟ المأموم؟ لا أو اللي بيصلي. اللي بيصلي؟ لو كان إيه يعني؟ لو رمال الماء أو تراب. وبعدين؟ وبعد كده كان كده يخرج عليه الوقت فصلي على ساعات. وبعدين هيعمل إيه؟ يا بلاي مش عشان كده انا كنت بطلع عليه. طب قول اتفضل. لا هيصلي هيعمل ايه؟ هيصلي بس هيجي ايوه بالفرائض بس ايوه او الاركان. يبقى تقول لي ايه بقى؟ بعيد بقى هيقرا سوره الفاتحه بس وبعد كده هيركع على طول. يبقى تقول لي ان انا مستني بقى ربع ساعه، اذا صلى فاقد الطهورين الذي هو لم يجد ماء ولا ترابا وصلى حسب حاله فانه لا يطالب الا بالفاتحه لانه هو عندوش طهور، والفاتحه هي الواجبه، ولان السوره سنه فيحرم عليه ان يقرا القران انه جنب. اما مريض صحيح عليه جنب بقى عشان فقد الطهورين. ما هو فقد لو كان جنبا، لكن هو لو لم يكن جنبا وكان فقد الطهورين مش هيبقى جنب. لا لو كان فقد الطهورين بسبب جنابه فلن يقرا. طب فقد الطهورين بسبب نقض وضوءه فقط، هيبقى على الخلاف بقى. نقض الوضوء يقرا القران ماشي. لذلك وهنا تفصيل، هو قال الجنب والله يهديكم، والله انتوا بتفوتوا في الكلام بس بتشكلوا عليا بضيع وقتي. قال نعم الجنب اذا فقد الطهورين، هو قال الجنب اهو ماشي. يبقى الجنب اذا فقد الطهورين وصلى الفاتحه فقط ما يقرا السوره، فهمت؟ ده اللي مقصود. انا كنت تقول لي الجمله دي والله مش عارف. دخل الله خير. وقوله بعد سوره الفاتحه يؤخذ منه لو قرا السوره قبل الفاتحه لا تحصل السنه، يعني واحد عمل ايه الترتيب، قرأ السورة قبل الفاتحة، وهو كذلك على المذهب. ونص عليه الشافعي والسورة يجوز فيها الهمز وتركه، والله أعلم. الهمز وتركه مش الهمز، لا ما أذكره. طب علموا عليها لما نشوفها. هو باقي لغة التنكيس بس بالقراءة ما تكلمناش فيها، في تنكيس الحروف وتنكيس الآيات وتنكيس الصور. تنكيس الحروف أن ينكس الحروف، يقلب الحروف، بدل يقول ألف لام ميم يقول ميم لام ألف، هذا حرام، ولو كانت العوبة ممكن يكفر بها، لكن هذا باطل يبطل الصلاة. تنكيس الآيات يقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حرام ويبطل الصلاة أيضا. قلنا بقى تكرار الركن القولي تكلمنا فيه، تكلمنا فيه تكرار الركن القولي، ده مش تنكيس، أنا بتكلم في تنكيس الآيات. انتظر بس معايا. طب ليش تنكيس الآيات لا يجوز؟ لأن ترتيب الآيات توقيفي. طب ما الدلالة على ترتيب الآيات التوقيفي؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قال سبحانه وتعالى. فين ده؟ فين الفعل إنه ترتيب الآيات التوقيفي؟ أنا أريد تستدل بدليل جميل، أنت بتقولي ترتيب الآيات التوقيفي. ما الدليل؟ طالب علم وده الدليل يبقى يقعد في البيت ما هوش حاجة. مرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يضعوا هذه الآية في موضع كذا وهذه الآية في موضع كذا. جيد، اديني مثال عن تستدل به على ذلك من القرآن بأن الترتيب توقيفي، وإلا من القرآن إلا وإلا إلا أن الترتيب ما يكونش توقيفي. آيات في القرآن تدلك موضعها على أن الترتيب ده توقيفي، لأن لو كانش توقيفي لما كانت في هذا الوقت في هذا الترتيب، كانت في ترتيب تاني. لا آيات بقول سورة خلاص انا اقول ايوه احسنت الله يبارك فيك. ايه ده ما شاء الله تبارك الله، هي دي النسخ في سورة البقرة. بقى تجيب لي الايتين اللي من السماوات ايه ما ننسخ من ايه هو فكر صح يا لا لا لا احسنت العده خلاص كده، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة اشهر وعشر، نزلت دي في الاول ثم اللي بعديها في الصفحه اللي وراها الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لزوجهم متاعا الى الحول غير اخراج، يا اخر الايات، مع ان الاولى ناسخه للثانيه والثانيه في الترتيب اللي هي المنسوخه جت، فان لم ياخذ الترتيب توقيفي لكان الاولى ان ايش دي تتحط الاول ثم دي تيجي مكانها، ده اللي ذلك على هذا الترتيب التوقيفي. جزاك الله خير يا دكتور، فتح الله عليك، احسنت. ايش فهمتوا؟ ما فهمتوش؟ طيب الان لو كان الايه اللي في البقره الاولى ايه العده اربع شهور وعشرة للمتوفى عن زوجها في سوره البقره اولا في الترتيب والذين توفوا، ثم الصفحه التي تليها كانت الايه المنسوخه الايه العده للحول للمتوفى عن زوجها، مين اللي موجوده في الترتيب الاول؟ المتاخره اللي هي ناسخه للتي قبلها، الناسخه هي اللي جت في الترتيب اولا في الصوره والمنسوخه جت متاخره. لو كان المساله على مش ترتيبا مش مقصود الترتيب الايات، لكان ان تنزل الايه الاولى اللي هي الحول بعدين تنزل اللي بعديها اللي هي نسختها تبقى هي اللي بعديها في التلاوه، لكن لما الناسخه هي اللي في الاول والمنسوخه جت بعديها في التلاوه دل ذلك ان الترتيب ده مقصود، الله عز وجل اراد ان تكون الايه دي هنا موضعها وهنا موضعها، فدل ذلك على ان هذا الترتيب هو مقصود، وده اللي حدث ان كان في جمع القران او ان مثلا كان يقول ما كانوا بيسالون سنة قالوا كان يامر بوضع هذه الايه هنا والايه دي هنا والايه دي هنا، ثم استقر الامر على عثمان رضي الله عنه في جمع المصحف على هكذا. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ فهمت؟ طيب ده تنكيس الايه، تنكيس الصور الصحيح انه راجح على الرجحان مع انه كان يبعد اهل العلم، والدليل تنكيس الصور ايه؟ انك تقرا بصوره قبل صوره، تصلي مثلا بالطارق ثم تاتي بالبروج، مع ان ترتيب البروج اولا قبل الطارق. راجح الجواز يعني؟ راجح الجواز، مع ان بعض المذهب عندنا في قول او يعني واجب الكراهه والدلاله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يقرا قرا بالبقره ثم النساء ثم العمر. احسنت، هذا المذهب الجواز عندنا، الحنابله يرانا بالكراهه مش احنا، احنا عندنا الجواز، وهذا الدليل الذي ذكر اخونا الكريم الان. التكبيرات بعد الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح خلال التكبيرات، الاصل في ذلك من هو ابو هريره رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد، وفي رباية ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، وكان يكبر حين يقوم لإثنين من الجلوس. رواه البخاري ومسلم. وسمع الله لمن حمده وذكر الرفع ربنا، وقال وربنا لك الحمد، ذكر ذكر الاعتدال. عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده، وعند الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد. ذكر الرفع يا شيخ، سمع الله لمن حمده ذكر الرفع، ذكر الرفع وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال. لما تيجي ترفع تقول سمع الله لمن حمده، وعند الاعتدال تقول ربنا لك الحمد، في رواية ولك الحمد. طيب تكبير الانتقال عندنا انه سنه، يعني اقصد سنه هيئه، بس عشان هيئه يعني ايش، يعني لو تركوا ليس عليه سجود سهو. وانا اقصد ربنا ولك الحمد ولا ربنا لك الحمد. لا لا دي دي مش ما يقصدش الروايه الثانيه، هو في روايه ربنا ولك الحمد، وفي روايه اللهم ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد وربنا لك الحمد. ايوه انا بقولها مش ربنا ولك الحمد، لا وربنا لك الحمد. صح. انتظر بس، في ربنا لك الحمد، وفي ثونا ورب وهنا كاتب ربنا لك الحمد ذكر قوله هو هنا قوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح كذا بلا واو، وجاء الواو وجاء بالواو، وهو معنى سمع هو قلت لك وربنا لك الحمد وربنا لك الحمد. خلاص هي روايتين، ربنا لك الحمد وربنا لك الحمد. ثم قال وسمع الله لمن حمده اي تقبله منه وجاز عليه. احنا الان ندخل في التكبيرات. قلنا التكبيرات عندنا هيئه، اي يعني ليس فيها سكوت سهو وليست بركن، وهذا الراجح لو تركه متعمدا ليس عليه شيء. الدليل حديث المسيء لصلاته، انه النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال اذا قمت الى الصلاه فكبر فقط في تكبيره الاحرام، لكن ولم يامره بعد ذلك. وطبعا احنا ندخل في الخلاف، لان مثلا عندنا سنه، البعض قال لا هي ممكن تكون ركن لان في ديمومه، وانها ايضا مجاوره للركن فتاخذ حكم الركن، لان هي مجاوره للركوع ومجاوره للرفع من الركوع ومجاوره للقيام، فكل هذه اركان فتاخذ حكم. والصحيح انها سنه، او كما قلنا الان على انها على حديث المسيء لصلاته اللي هي التكبيرات الرفع والخفض، الصحيح انها سنه. يعني هو من قال بالوجوب ليس عندنا، قالوا بان المجاور ياخذ حكم المجاور، اولا ان هي مجاوره للركن فتاخذ حكم الركن، وقالوا ديمومة فعل المسلم وبيان للواجب. طيب وانا رد عليهم اولا الحديث المسيء لصلاتي، ثم رضينا مساله المجاور ياخذ حكم المجاور. قلنا طب النبي صلى الله عليه وسلم قد علم معاذ ولا من قال في بعد الانتهاء من الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ان يدعو باربع، التعوذ من اربع، حتى عائشه قالت ما نزلت ما تركونا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فقلنا هي ديمومة وفيها ايضا مجاوره للركن اللي هو التشهد، ولو قلت ذلك لتقول بان التعوذ اربع ركن، فهذا دل على المجاور لا ياخذ حكم المجاور على الاطلاق. ما لم جاء النص بالتخصيص قلنا به وحديث المسيء. فمين حكم؟ انت بتضحك وانا حاسس انك انت حسين صح؟ اه ما انا قلت كده، عشان كده انا وقفت لمحتك. فهو هو يقول المجاور ياخذ حكم المجاور، طب فاهم دي؟ من اول هم قالوا بعضهم قال الركنيه او الوجوب في التكبير لانها لاكثر من دليل، قالوا بانها اولا ديمومة فعل مثلا، ثانيا قالوا بأنها مجاورة للركن، يعني التكبير في الركوع عند النزول والنزول للركوع ركن، والرفع ركن، وإن كان رفع مش فيه تكبير في سامع من حمد، النزول للسجود ركن، والرفع من السجدة الثانية الركعة الثانية للقيام ركن، فقالوا هي مجاورة فتأخذ حكم الركن. فقلنا لهم رددنا أن المسألة أولا الحديث المسيء خصص ذلك، يعني بينا بأن إن هي ليست إلا في تكبيرة الإحرام. اما مساله المجاور حكم المجاور قلنا لهم ليست على الديمومه، القاعده نحن معكم، ولكن لو جاء ما يخالف عندنا ما يخالف في الصلاه بان التعوذ بعد الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ايضا جاء بعد الركن، ولا احد يقول انها ركن، يقول انها مجاوره ايه، لكن لا هي سنه، فلا يشترط ان ما يجاور الركن يكون ركن، ممكن يكون سنه. وطبعا الكلام ده ستنقله معك واحنا بنتكلم عن التسبيح في الركوع والسجود، لان هو عندنا سنه وعند الحنابلة واجب، فيستدل أيضا بمجاورة الركن للركن، لأن التسبيح عند الركوع وعند السجود. فنحن هنرد عليهم بما رددنا الآن، أيضا حديث المسيء لصلاته لم يقل له بالتسبيح، قال أركع حتى تطمئن راكعا. رد على الديمومة ان هو حديث الموسيقى. الديمومة لا، الديمومة ليست كافية في الإثبات، هي ديمومة الفعل، لكن قلنا جاء بأن الحديث بين لو انها مش بس ترك. فالديمومة هنا ليست دليل على على الفعل اصلا، ليس دليل على الوجوب اصلا. يعني لما بيقولوا صلوا كما رأتوني وصلي، فبيان الفعل وديمومته يقوي مسألة الوجوب فقط. وعندنا أيضا من سنة أبي داود عن حديث أبي أبزة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، يعني يقصد لم يتم التكبير. بعضهم قالوا أنه كبر تكبيرة الإحرام فقط عند سنة أبي داود، يعني لم يتم بباقي التكبير، فكأنه كبر تكبيرة الإحرام دلالة على أن باقي التكبيرات ليست واجب. هذا كله يقوي قول المذهب والصحيح الراجح. لا ابن ابو داود ابن ابي بز ابز ابن ابي ابز ناس ابن ابي ابزه ابن ابن ابزه ناس ابن ابزه. طيب احنا كنا فين كده دلوقتي في التكبيرات؟ انتهينا من التكبيرات وقلنا طب احنا عندنا التسبيح. لا هو عندنا السنه وما قالش. طب احنا عندنا ايضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، السنه انك تقول الاثنين للمأموم، المأموم والامام. يعني ودي طبعا مش موجوده عند المذاهب، احنا عندنا احنا ودي زياده في بعض كتير اعتقد ان اغلبكم ما يعرفهاش. يعني انت كمأموم تصلي خلف الامام، البعض يقول بس فقط ربنا ولك الحمد. السنه عندنا ان تقول سمع الله لمن حمده مثل الامام ربنا ولك الحمد، الذكر الأول وذكر الثاني. الجمهور لا يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام صلى الله عليه وسلم قولوا ربنا ولك الحمد. إيش التوجيه عندنا؟ ممكن إيش بقى؟ جيد ربما سواء جيد هو بيقول سمع الله الحمد رح أزك تم بيها رح أزك سمع الله. هذا أثرا أنت خدت بعموم الأثر جيد، لكن هم هيرد عليه قالوا هذا تخصيص اللي انت معاك العموم، احنا خصصنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فيقول خصصنا عمومك، فانت محتاج نظر في المساله هتاتي بيها شيخ. العموم ان الامام برضو بيقول ربنا ولك الحمد، هذا علانا جدا كده صح. مفيش مساحه فاضل 3 دقايق العموم يعني وقف خلاص ايش العموم. هو بيقول انما جعل الامام يتم به ان الامام برضو بيقول ربنا ولك الحمد، يعني طبعا الامام هيقول ربنا ولك الحمد وما ذكرش في الحديث كده. مش احنا مش كلامنا في الامام، الامام هيقول ربنا ولك الحمد ما ذكرش في الحديث ان الامام بيقول ربنا ولك الحمد. ايوه ففي نفس الوقت خلاص مش مشكله في الامام هو اشتغلت يعني ايش نفس المبدا يعني. ايوه قول ثاني اللي انت قلت عشان هيعجبني الكلام ده، انت هتجيب توصل ليها. قول ثاني الامام أيوة. لما يذكر في الحديث ان هو بيقول ربنا ولك الحمد بس برضه بيقولها اللي هو يعني بيقول طيب احسنت انت عايز تقول ايه؟ طيب لا لا انا فاهم ايوه المأموم لما يذكر ان هو بيقول سمع الله لمن حمده بس مش هنسمع مأموم على امام يا شيخ. لا انا افتكرتك هتجيب انت عارف لو ما حصلش المعنى هنا ايوه سمع الله لمن حمده يعني كان هو الامام يقول للناس يعني الله عز وجل يسمع لكم حمدكم فاحمدوا الله على ذلك هم يقولون ربنا ولك الحمد اجابه على لا بقصده العكس ان هو انت تقول مثل الامام الامام قال سمع الله لمن حمده وهو ايضا سيقول الامام ربنا ولك الحمد لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. قال وإذا كبرتم فكبروا فهو قصوها دي على دي يا شيخنا يعني الشافعية أخذوا من هذا من هذه الجملة يعني إن هو إيه برضه يقولوا سمع الله من حمده زي ما وإذا كبرتم فكبروا. لا النظر والشافعي قال إيش دي قريبة من اللي قلناه في التعليم. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس قال هو إذا قال الإمام سمع الله من حمده أنتم هتسمعوا بيقول له سمع الله من حمده لا لأنه بيجهر بها فهو يعلمهم التي سيخفى عليهم لأن الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده هيقول في سر الإمام ربنا ولك الحمد أنت مش هتسمع الإمام دي فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما لم يسمعونه اللي هو إيش إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد ليس معناه أنكم ما تقولوش سمع الله لمن حمده لكن هو بيعلمك ما سيسر به الإمام ولن تسمعه فأراد أن يعلمهم ما أسر به الإمام وترك لهم ما جهر به الإمام على إنما جعل الإمام ليؤتم به على الأصل الموجود. فوجه الشافعي وهذا الكلام الصحيح والراجح وهذه السنة ذلك الراجح، لأن هذا هو المقصود. لأنك ما هو أنت مش هتسمع الإمام يقول ربنا لك الحمد، لأن لو قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدك أنك تقول باسم ما يقول الإمام ربنا لك الحمد، وليس معناك لا تقول سمع الله لمن حمد. هذا التوجيه النظر. كان يستوعب يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا مثلما يقول ثم قول. هو قال لنا في رواية ثانية، ما هو التكرار هنا بقى، ما هو ده النظر. ما هو قال لك إن لو إنما جعل من يؤتم به، إذا قال كذا قولوا كذا، إذا ركع فاركعوا، فعنده أصل أنك أنت هتقلد الإمام. لكن هو بيرشدك في الحديث على الذكر اللي مش هتسمعه من الإمام، فبيعرفولك اللي أنا بيعلمونك. ده مش معناه أنك بتقولش الذكر اللي سمعته. أظني واضحة في النظر. لأن معاك الأصل أنك هتقول زي الإمام، لكن اللي أنت مش هتسمعه من الإمام ربنا ولك الحمد فبيانه لك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقه يا عم الشافعي، هذا ليس بالعين، مش تحيز، هذا فقه. هو نظر للأدلة قال ذلك لأنه لما الثانية أوضح الشيخ يعني فين الثانية اللي هو يعني بالعكس الثانية ما فيش فيها دلالة على أن أنا ما أقولش، ما ليس فيها دلالة على أن أنا لا أقول سمع الله سمع الله سمع الله. هو ده اللي بيقولك، هو ليش بيقولك قولوا عشان يعلمك اللي هو قال إذا قال كذا فقولوا. طيب معنى كأنه تكبر برضو بعد الإمام تكبر؟ طبعا ده معروف التكبير، التكبير سنة. نقف عند وضع اليد، احنا وقفنا فين؟ لا التسبيح في الركوع والسجود صح؟ اه في الركوع فقد روى، طب التسبيح في الركوع والسجود فقد روى ابو داود عليه السلام قال لما نزل قوله تعالى فسبحوا فسبح اسم ربك الاعظم قال اجعلوه في ركوعكم والحديث ضعيف، ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوه في سجودكم والحديث ضعيف. وروى مسلم عن حاول الذي اصح بقى، وروى مسلم عن حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه عليه الصلاه والسلام كان يقول ذلك، هذا الذي نقول فعلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه واثار اخرى، لكن هذا الحديث الاول فيه ضعف لم يثبت. ويستحب ان يقول ذلك ثلاثا، وهي المساله عندنا اجزاء وادنى الكمال واعظم الكمال. الاجزاء انك لا تقول شيء لانها سنه فتجزئك الركوع بس تطمئن قدر التسبيح، وادنى الكمال تقول تسبيحه واحده، وافضل الكمال انك تقول ثلاث تسبيحات ودوا كده، وادنى الكمال واكمله تسع، ما عرفش جاب بنت 9 تسبيحات الى 11 تسبيحه ما اعلم لها سند. قال الماوردي وفي الافصاح يسبح في الاولين 11 تسبيحه وفي الاخرين 7 و7، وهل يستحب ان نضيف وبحمده؟ قال رفي استحبه بعضهم، قال النووي استحبه الاكثرون وجزم به التحقيق والله اعلم. مساله التسعة وال11 تحتاج لدليل ولا لا اعلم لها دليلا؟ تحتاج لدليل ولا انا اعلم لها دليلا؟ لكن ايش الاخرين 7 و7 لا يعني الأولين 11 والأخرين الركعتين الثالثة والرابعة 7 و7 أو ماشي الوتر. آه لكن ما أنا ما أعلم مسألة ال ورد عبد الله الزبير هو 10 ورد عبد الله الزبير 10 سبتة يبين حديث في الأول بس هو ضعف ولا زين؟ طيب يا ضعيف بس 10 مش 9 كمان 9 و11 ما أدري والله. طيب عموان نقف عند وضع اليدين على الفخذين في الجلوس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.